القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين. المنهج المقرر في حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية بالمسجد النبوي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرفت هذه الأمة بالعلم، فأول آية أنزلت في الحث عليه قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولكون القراءة من أسس تعلم العلم، جمعت أصولها وتوخيت فيها الشمول واليسر والسهولة وترسيخ إتقان القراءة عند المبتدئين مع اختصار زمن التعلم، وسميتها القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين. أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتور عبد المحسن ابن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. فرغت منها يوم عيد الأضحى عام 1441 من الهجرة. عملي في الكتاب. 1- أصلت الكتاب تأصيلا علميا معتمدا في ذلك على كتب اللغة. 2- ضمنت الكتاب جميع القواعد التي يحتاجها الطالب. 3- وضعت قبل الدروس تمهيدا في رسم الحروف وأسمائها وأصواتها. 4- قسمت الكتاب إلى 13 بابا، تحت كل باب دروس غالبا. 5- راعيت في ترتيب الكتاب التسلسل الذهني والتدرج في التعليم. 6- ربطت الدروس بعضها ببعض ليستحضر الطالب ما سبق أخذه. 7- وضعت لكل باب أهدافا تعليمية ليحققها الطالب. 8- في مطلع كل باب أقيد للمعلم ما يحتاجه فيه من طريقة القراءة وغيرها. 9- وضعت طريقة مختصرة لتعليم القراءة. 10- أفردت أبوابا ودروسا مستقلة لبعض قواعد القراءة لإتقانها وعدم اللبس فيها. ألف الهمزة، لكونها دائرة بين الحرف والحركة ولا تكون إلا بعد حروف العلة أو معها غالبا. باء الهمزة الممدودة، لاجتماع همزتين فيها أو همزة وألف. جيم الألف المقصورة، لشبهها بالياء في رسمها. دال همزة القطع وهمزة الوصل والتاء المربوطة واللام القمرية واللام الشمسية لضبط المتشابه في الرسم مع اختلاف القراءة. هاء المد الطبيعي، لأن حروفه ليس عليها حركة. واو الألف بعد واو الجماعة، للدلالة على أن الواو للجماعة فلا تقرأ الألف. زاي مصطلحات رسم المصحف، وجعلت أمثلته مكتوبة برسم المصحف ليقرأ الطالب القرآن الكريم غير ملتبس عليه ما تعلمه من قواعد القراءة. حاء الأرقام، من 0 إلى 20، ليقرأ الأرقام المفردة والمركبة. 11- قسمت باب قراءة الكلمات إلى 5 دروس، بدءا من كلمتين إلى 4 كلمات، ثم قراءة جملة، ثم قراءة نص من عدة جمل. 12- بدأت الدروس بالفتحة ثم الكسرة فالضمة، لأن الفتح أخف الحركات ويليه الكسر، ثم أتبعتها بالسكون. 13- قصرت الأمثلة في باب الحروف مع الحركات والسكون على 3 أحرف. 14- وضعت في مطلع الباب الثاني إلى الباب الخامس جميع الحروف الهجائية مع درسها المقصود ثم الأمثلة. 15- ضبطت جميع الكلمات بالشكل، وجعلت الفتح المنون على الألف كما هو مذهب جمهور أهل اللغة. 16- قصرت الأمثلة على كلمات القرآن الكريم والسنة النبوية لكونهما أصل اللغة. 17- راعيت في اختيار الأمثلة أن تكون سهلة القراءة والفهم واضحة المعنى. 18- راعيت في اختيار أمثلة باب قراءة الكلمات المعاني المشتملة على أصول الدين والآداب والأخلاق ليجمع الطالب بين العلم والعمل. 19- رتبت الحرف المقصود في الأمثلة ترتيبا هجائيا إلى نهاية الباب الخامس، وما بعده فالترتيب إما قبل الحرف المقصود أو بعده، وابتدأت بالهمزة في الباب الثاني والثالث. 20- لم أكرر أي كلمة في الأمثلة ليقرأ الطالب كلمات متنوعة. 21- فرقت الحروف والأمثلة في جداول وميزت صفوفها بلونين أبيض وأخضر. 22- ميزت الحروف والحركات المقصودة في الدروس باللون الأحمر. 23- جعلت للكتاب تطبيقا إلكترونيا مع تسجيل صوتي لحروفه وكلماته ليحقق الطالب بذلك مهارة السماع ويقرأ قراءة صحيحة. 24- وضعت مع هذا الكتاب كتابا خاصا بالكتابة سميته القاعدة المدنية تعليم الكتابة للمبتدئين ليجمع الطالب بين مهارتي القراءة والكتابة. مزايا القاعدة المدنية: 1- مؤصلة تأصيلا علميا من كتب اللغة. 2- شاملة لقواعد القراءة. 3- اليسر والسهولة في تعلم القراءة. 4- التدرج في تعلم القراءة. 5- تعلم القراءة وإتقانها في زمن وجيز. 6- أمثلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية. 7- سهولة الأمثلة ووضوحها. 8- عدم تكرار الأمثلة. 9- أمثلة باب قراءة الكلمات مشتملة على أصول الدين والأخلاق. 10- لها تطبيق إلكتروني يعين على السماع والقراءة الصحيحة. 11- يتبعها كتاب مفرد للكتابة بنفس الأمثلة. أهداف القاعدة المدنية: بعد الانتهاء من الكتاب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الحروف الهجائية وأشكالها، يقرأ الحروف الهجائية وأشكالها قراءة صحيحة، يتعرف على الحركات والسكون، يقرأ الحروف بالحركات والسكون قراءة صحيحة، يتعرف على التنوين، يتقن قراءة الحروف المنونة، يتعرف على الحروف مع الشدة والحركات، يقرأ الحروف المشددة مع الحركات قراءة صحيحة، يتعرف على الحروف مع الشدة والتنوين، يقرأ الحروف المشددة مع التنوين قراءة صحيحة، يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل قراءة ورسما، يتعرف على حروف المد الطبيعي، يتعرف على الألف بعد واو الجماعة، يتقن قراءة التاء المربوطة وصلا ووقفا، يقرأ اللام القمرية واللام الشمسية قراءة صحيحة، يتقن قراءة الكلمات والجمل والنصوص قراءة صحيحة، يقرأ القرآن الكريم بمصطلحات الرسم العثماني، يتقن قراءة الأرقام قراءة صحيحة. السلم البياني للمنهج: الباب الأول: الحروف الهجائية. الباب الثاني: الحروف مع الحركات والسكون. الباب الثالث: الحروف مع التنوين. الباب الرابع: الحروف مع الشدة والحركات. الباب الخامس: الحروف مع الشدة والتنوين. الباب السادس: همزة القطع وهمزة الوصل. الباب السابع: المد الطبيعي. الباب الثامن: الألف بعد واو الجماعة. الباب التاسع: التاء المربوطة. الباب العاشر: اللام القمرية واللام الشمسية. الباب الحادي عشر: قراءة الكلمات. الباب الثاني عشر: مصطلحات رسم المصحف. الباب الثالث عشر: الأرقام. تمهيد للمعلم: عدد الحروف 28 حرفا، وكل حرف له رسم واسم وصوت وبيان ذلك. حرف الألف: اسمه ألف، صوته آ. حرف الباء: اسمه باء، صوته باء. حرف التاء: اسمه تاء، صوته تاء. حرف الثاء: اسمه ثاء، صوته ثاء. حرف الجيم: اسمه جيم، صوته جاء. حرف الحاء: اسمه حاء، صوته حاء. حرف الخاء: اسمه خاء، صوته خاء. حرف الدال: اسمه دال، صوته دا. حرف الذال: اسمه ذال، صوته ذا. حرف الراء: اسمه راء، صوته را. حرف الزاي: اسمه زاي، صوته زا. حرف السين: اسمه سين، صوته سا. حرف الشين: اسمه شين، صوته شا. حرف الصاد: اسمه صاد، صوته صا. حرف الضاد: اسمه ضاد، صوته ضا. حرف الطاء: اسمه طاء، صوته طا. حرف الظاء: اسمه ظاء، صوته ظا. حرف العين: اسمه عين، صوته ع. حرف الغين: اسمه غين، صوته غا. حرف الفاء: اسمه فاء، صوته فا. حرف القاف: اسمه قاف، صوته قا. حرف الكاف: اسمه كاف، صوته كا. حرف اللام: اسمه لام، صوته لا. حرف الميم: اسمه ميم، صوته ما. حرف النون: اسمه نون، صوته نا. حرف الهاء، اسمه هاء، صوته هاء. حرف الواو، اسمه واو، صوته وا. حرف الياء، اسمه ياء، صوته يا. واحد، أسماء الحروف تقرأ بسكون الحرف الأخير ومع الوصل بالتنوين المرفوع. اثنان، الألف حرف لين ساكن مفتوح ما قبله، لذا لا يظهر صوته إلا إذا قرئ مع حرف قبله، مثل با تا، وصوته بمقدار حركتين. ثلاثة، صوته بمقدار حركة واحدة، وكذا بقية الحروف بعده. الباب الأول، الحروف الهجائية، الأهداف. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الحروف الهجائية، يقرأ الحروف الهجائية قراءة صحيحة، يتعرف على أشكال الحروف الهجائية، يقرأ الحروف الهجائية بأشكالها المختلفة، يتعرف على الهمزة بأشكالها ويقرأها، يتعرف على الهمزة الممدودة ويقرأها، يتعرف على الألف المقصورة ويقرأها. الباب الأول، الحروف الهجائية للمعلم. طريقة القراءة، شرح الدرس الأول، صفحة 15. يقرأ الطالب اسم الحرف كما هو مبين في التمهيد، صفحة 11. مثال ذلك، حرف الألف يقرأه ألف، وحرف الباء يقرأه باء، وحرف الجيم يقرأه جيم، وحرف الزاي يقرأه زاي، وهكذا. شرح الدرس الثاني، صفحة 16. يقرأ اسم الحرف باختلاف شكله كما هو مبين في التمهيد، صفحة 11. مثال ذلك، حرف الجيم وسط الكلمة وآخرها يقرأه جيم، وهكذا. تنبيه، لا يقال للطالب في هذا الدرس إن هذا الحرف يكون في أول الكلمة أو آخرها، وإنما يكتفى بمعرفة قراءة اسم الحرف أيا كان موضعه وعلى اختلاف شكله. شرح الدرس الثالث، صفحة 20. الهمزة باختلاف مواضعها، سواء كانت على السطر أو فوق الألف أو تحته أو فوق الواو أو فوق الياء، يقرأها في هذا الدرس همزة، وفي بقية الدروس يقرأها بصوتها آ. شرح الدرس الرابع، صفحة 20. الهمزة الممدودة تكتب ألفا عليها علامة المد، يقرأ اسمها في هذا الدرس همزة ممدودة، وفي بقية الدروس يقرأها بصوتها آ. تنبيه، حالات الهمزة الممدودة. واحد، إذا كان في أول الكلمة همزة مفتوحة وبعدها همزة ساكنة، مثل أأسى، فإنها تكتب آسى. اثنان، إذا كان في أول الكلمة همزة مفتوحة وبعدها ألف مد ساكنة، مثل آذان، فإنها تكتب آذان، أو في وسط الكلمة، مثل رآه، فإنها تكتب رآه، ومثل قرآن، فإنها تكتب قرآن. شرح الدرس الخامس، صفحة 20. الألف المقصورة تكتب ياء في آخر الكلمة بغير نقطتين، يقرأ اسمها في هذا الدرس ألف مقصورة، وفي بقية الدروس يقرأها بصوتها آ. الباب الأول، الحروف الهجائية. الدرس الأول، الحروف الهجائية. ألف، باء، تا ثا جيم حا خا دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. الباب الأول: الحروف الهجائية. الدرس الثاني: أشكال الحروف الهجائية. ألف ألف ألف ألف باء باء باء باء تاء تاء تاء تاء تاء تاء ثاء ثاء ثاء ثاء جيم جيم جيم جيم حاء حاء حاء حاء خاء خاء خاء خاء دال دال دال دال ذال ذال ذال ذال را را را را زاي زاي زاي زاي سين سين سين سين شين شين شين شين صاد صاد صاد صاد ضاد ضاد ضاد ضاد طا طا طا طا ظا ظا ظا ظا عين عين عين عين غين غين غين غين فا فا فا فا قاف قاف قاف قاف كاف كاف كاف كاف لام لام لام لام ميم ميم ميم ميم نون نون نون نون ها ها ها ها ها واو واو واو واو يا يا يا يا. الباب الأول: الحروف الهجائية. الدرس الثالث: الهمزة. أشكال الهمزة: همزة همزة همزة همزة همزة همزة همزة همزة همزة همزة همزة. الدرس الرابع: الهمزة الممدودة. أشكال الهمزة الممدودة: همزة ممدودة همزة ممدودة. الدرس الخامس: الألف المقصورة. أشكال الألف المقصورة: ألف مقصورة ألف مقصورة. الباب الثاني: الحروف مع الحركات والسكون. الأهداف: بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الحركات والسكون، يقرأ الحروف مع الحركات والسكون قراءة صحيحة. الباب الثاني: الحروف مع الحركات والسكون. للمعلم: الحركة رسم صغير فوق الحرف أو تحته لتوضيح صوته. الفتحة شرطة صغيرة فوق الحرف. الكسرة شرطة صغيرة تحت الحرف. الضمة واو صغيرة فوق الحرف. السكون دائرة صغيرة فوق الحرف. طريقة القراءة: شرح الدرس الأول والثاني والثالث، صفحة 23 26 29. يقرأ الطالب صوت الحرف مع حركته آ إي أو كما هو مبين صوته في التمهيد، صفحة 11. شرح أمثلة الدرس الأول والثاني والثالث، صفحة 24 27 30. 1. في المربع الأول يقرأ صوت الحرف مع حركته آ. 2. في المربع الثاني يقرأ الحرف الأول مع حركته آ، ثم الثانية مع حركته خ، ثم يقرأهما معا أخا. 3. في المربع الثالث يعيد ما فعله في المربع الثاني، ثم يقرأ الحرف الثالث مع حركته ذا، ثم يقرأ الكلمة كاملة أخذ. 4. وهكذا يسير في أمثلة درسي الكسرة والضمة. شرح الدرس الرابع، صفحة 32. يقرأ الحرف الأول مع حركته آ، ثم يقرأ الحرف الأول مع الحرف الثاني الساكن أب، لتعذر النطق بالحرف الساكن منفردا. شرح أمثلة الدرس الرابع، صفحة 33. 1. في المربع الأول يقرأ الحرف الأول مع حركته ب، ثم يقرأ الحرف الأول مع الحرف الثاني الساكن ب. 2. في المربع الثاني يعيد ما فعله في المربع الأول، ثم يقرأ الحرف الثالث مع حركته س، ثم يقرأ الكلمة كاملة بأس. تنبيه: من هذا الباب إلى آخر الكتاب يقرأ الطالب صوت الحرف مع حركته أو السكون وليس باسمه. الباب الثاني: الحروف مع الحركات والسكون. الدرس الأول: الفتحة آ با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا عا غ ف ق ك ل م ن ه و ي. الباب الثاني: الحروف مع الحركات والسكون. أمثلة الفتحة: آ آ خ أخ آ خ أخ ب ب س بس ب س بس ط بسط ت ت ر ترى ت ر ترى ك ترك ث ث ب ثب ث ب ثب ت ثبت جا جا ما جما جا ما جمع ع جمع ح ح ما حما ح ما حما لا حمل خ خ ت خت خ ت خت ما ختم د د خ دخ د خ دخ لا دخل ذا ذا ها ذها ذا ها ذها با ذهب را را ف رفع را ف رفع ع رفع ز ز ع زع ز ع زع ما زعم س س ج سج س ج سج د سجد ص ص د صد ص د صد ق صدق ع ب عب ع ب عب س عبس غ غ ف غف غ ف غف ر غفر ن ن ز نزا نا زا نزا لا نزل. الدرس الثاني الكسرة إي بي تي ثي جي حي خي دي ذي ري زي سي شي صي ضي طي ضي عي غي في قي كي لي مي ني هي وي هي. أمثلة الكسرة يا يا إي يا إي يا إي يا إي س يا إي س أ أ جي أجي أ جي أجي دا أجد را را حي راحي را حي راحي ما رحيما با با خي بخي با خي بخي لا بخيلا را را دي ردي را دي ردي ف ردي ف شا شا ري شري شا ري شري با شرب فا فا زي فزي فا زي فزي ع فزع نا نا سي نسي نا سي نسي يا نسي خا خا شي خاشي خا شي خاشي يا خاشية خا خا طي خطي خا طي خطي فا خطيفة ما ما عي معي ما عي معي يا معي سا سا في سفي سا في سفي ها سفيها با با قي بقي ب قي بقي يا بقي ع لي علي ع لي علي ما علم س س مي سمي س مي سمي ع سمع ش ش هي شهي ش هي شهي د شهد. الدرس الثالث الضمة أو بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو ظو عو غو فو قو كو لو مو نو هو وو يو. أمثلة الضمة ك بو كبو ك بو كبو را كبرا ك ثو كثو ك ثو كثو را كثرا ث خو ثخو ث خو ثخو نا ثخنا يا دو يدو يا دو يدو ك يدك ق رو قرو ق رو قرو ب قرب ح سو حسو ح سو حسو ن حسنا ب صو بصو ب صو بصو را بصورة ع ضو عضو ع ضو عضو د عضد طو طو بي طبي طو بي طبي ع طبع ظو ظو لي ظلي ظو لي ظلي ما ظلم عو في عفي عو في عفي يا عفي فو تي فتي فو تي فتي ح فتح قو ري قري قو ري قري آ قري آ كو بي كوبي كو بي كوبي تا كوبي تا هو دي هودي هو دي هودي يا هودي و ضي وضي و ضي وضي ع وضع. الدرس الرابع السكون. ب بأ آ أب آ أت آ أث آ أج آ أح آ أخ آ أد آ أذ آ أر آ أز آ أس آ أش آ أص آ أض آ أط آ أض آ أع آ أغ آ أف آ أق آ أك آ أل آ أم آ أن آ أه آ أو آ أي. أمثلة السكون. ب ب ب ب س بأس س سب س سب ع سبعة آ أج آ أج رو أجرو يا يد يا يد عو يدعو ع عر ع عر ش عرش نا نص نا نص رو نصر ف فض ف فض لو فضل ب بط ب بط ش بطش ب بع ب بع ضو بعض ما مك ما مك رو مكرو قا قل قا قل بي قلبي آ أم آ أم رو أمر كو كن كو كن تا كنت آ أه آ أه لو أهل يا يو يا يو ما يوم غ غي غ غي بو غيب الباب الثالث الحروف مع التنوين الأهداف بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على التنوين يتقن قراءة الحروف المنونة الباب الثالث الحروف مع التنوين للمعلم التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا الفتحتان شرطتان صغيرتان فوق الحرف الأخير الكسرتان شرطتان صغيرتان تحت الحرف الأخير الضمتان واوان صغيرتان فوق الحرف الأخير طريقة القراءة شرح الدرس الأول والثاني والثالث صفحة 37 39 41 يقرأ الطالب صوت الحرف المنون مع حركته أن إن أن تنبيه حالات التنوين المنصوب مع الهمزة المتطرفة 1 يكتب التنوين بالفتح على ألف بعد الهمزة المتطرفة مثل جزءا 2 يكتب التنوين بالفتح على الهمزة المتطرفة مباشرة ولا يوضع بعدها ألف في حالتين ألف إذا كانت الهمزة المتطرفة على ألف مثل خطأ باء إذا سبقت الهمزة المتطرفة بألف مثل ماء شرح أمثلة الدرس الأول والثاني والثالث صفحة 38 40 42 1 يقرأ الحرف الأول مع حركته عي ثم الحرف الثاني مع حركته نا ثم يقرأهما معا عنا ثم يقرأ الحرف الثالث المنون مع حركته بن ثم يقرأ الكلمة كاملة عنبا 2 إذا كان الحرف الثاني ساكنا فيقرأ الحرف الأول مع حركته ف ثم يقرأ الحرف الأول مع الحرف الثاني الساكن فو ثم يقرأ الحرف الثالث المنون مع حركته زن ثم يقرأ الكلمة كاملة فوزا 3 وهكذا يسير في أمثلة درسي الكسرتين والضمتين. الباب الثالث: الحروف مع التنوين. الدرس الأول: الفتحتان. أن، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، كن، لن، من، نن، هن، ون، ين. الباب الثالث: الحروف مع التنوين. أمثلة الفتحتين: عي، نا، عنا، بن، عنبا، ما، مق، تن، مقتن، ما، را، مرى، حن، مرحا، آ، حا، أحا، دن، أحدا، آ، ذن، أذن، خا، خي، رن، خيرا، فا، فو، زن، فوزا، كا، كأ، سن، كأسا، قا، قر، ضن، قرضا، و، سا، وسا، طن، وسطا، حي، حف، ظن، حفظا، نا، نف، عن، نفعا، آ، ني، آني، فن، آنفا، مو، مل، كن، ملكا، حا، را، حرى، من، حرما، ثا، ما، ثما، نن، ثمنا. الباب الثالث: الحروف مع التنوين. الدرس الثاني: الكسرتان. إن، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، كن، لن، من، نن، هن، وين، إن. الباب الثالث: الحروف مع التنوين. أمثلة الكسرتين: شا، شيء، إن، شيء، لا، ها، لها، بن، لهب، آ، يا، آية، تن، آية، ع، عبد، دن، عبد، س، ف، سف، رن، سفر، ن، نف، سن، نفس، فو، رو، فرو، شن، فروش، أر، ضن، أرض، ر، ره، طن، رهط، ز، زر، عن، زرع، جو، رو، جرو، فن، جروف، ط، ب، طب، قن، طبق، ف، لا، فلا، كن، فلك، ر، جو، رجو، لن، رجل، ق، قو، من، قوم، ق، قر، نن، قرن. الباب الثالث: الحروف مع التنوين. الدرس الثالث: الضمتان: أن، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، كن، لن، من، نن، هن، ون، ين. الباب الثالث: الحروف مع التنوين. أمثلة الضمتين: كو، تو، كتو، بن، كتب، ح، را، حرى، جن، حرج، را، رو، حن، روح، ز، زي، دن، زيد، ش، شه، رن، شهر، إي، إن، سن، إنسن، ما، را، مرى، ضن. مرض زا زي غن زيغ ري رز قن رزق إي إف كن إف كن ع عد لن عدل آ في آثي من آثم ع عي نن عين كو كر هن كرهن لا له ون لهو و وح ين وحي الباب الرابع الحروف مع الشدة والحركات الأهداف بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الحروف مع الشدة والحركات يقرأ الحروف المشددة مع الحركات قراءة صحيحة الباب الرابع الحروف مع الشدة والحركات للمعلم الحرف المشدد حرف ساكن يليه حرف متحرك من جنسه مثال ذلك باء ساكنة زائد باء متحركة يساوي باء مشددة الشدة مع الفتحة رأس سين صغيرة فوقها فتحة الشدة مع الكسرة رأس سين صغيرة تحتها كسرة الشدة مع الضمة رأس سين صغيرة فوقها ضمة طريقة القراءة شرح الدرس الأول والثاني والثالث صفحة 45 47 49 يقرأ الطالب الحرف الأول مع حركته آ ثم يقرأ الحرف الأول مع الحرف الثاني المشدد مع حركتهما أب لتعذر النطق بالحرف المشدد منفردا شرح أمثلة الدرس الأول والثاني والثالث صفحة 46 48 50 1 يقرأ الحرف الأول مع حركته ح ثم يقرأ الحرف الأول مع الحرف الثاني المشدد مع حركتهما حب ثم يقرأ الحرف الثالث مع حركته تن ثم يقرأ الكلمة كاملة حبة 2 إذا كان بعد الحرف الثاني المشدد حرف ساكن فيقرأ الحرف الأول مع حركته يا ثم يقرأ الحرف الأول مع الحرف الثاني المشدد مع حركتهما يسي ثم يقرأ الحرف الأول مع الحرف الثاني المشدد مع حركتهما مع الحرف الثالث الساكن يسر 3 وهكذا يسير بالطريقة نفسها إذا كان بعد الحرف الثاني المشدد ألف مقصورة مثل حتى 4 إذا كان الحرف المشدد في آخر الكلمة فيقرأ الحرف الأول مع حركته آ ثم يقرأ الحرف الثاني مع حركته عا ثم يقرأهما معا أعا ثم يقرأ الحرف الثاني مع الحرف الثالث المشدد مع حركتهما عد ثم يقرأ الكلمة كاملة أعد الباب الرابع الحروف مع الشدة والحركات الدرس الأول الشدة مع الفتحة آ أب آ أتى أ أثى أ أجى أ أحى أ أخى أ أدى أ أذى أ أرى أ أزى أ أسى أ أشى أ أصى أ أضى أ أطى أ أضى أ أعى أ أغى أ أفى أ أقى أ أكى أ ألا أ أما أ أن أ أه أ أوى أ أي. الباب الرابع: الحروف مع الشدة والحركات. أمثلة الشدة مع الفتحة: ح حبة تن حبة ح حتى حتى ك كث ر كثر س سخ ر سخر أ عا أعى عد أعد ك كذ ب كذب ح حر ما حرم عي عزة تن عزة أ ح أح حس أحس حي حط تن حطة خ خف ف خفف أ ح أح حق أحق ف فك ر فكر س سل ما سلم جاء جنة تن جنة ب بوى أ بوأ. الباب الرابع: الحروف مع الشدة والحركات. الدرس الثاني: الشدة مع الكسرة. أ أبي أ أتي أ أثي أ أجي أ أحي أ أخي أ أدي أ أذي. آ الري آ الزي آ السي آ الشي آ الصي آ الضي آ الطي آ الضي آ أعي آ أغي آ أفي آ أقي آ أكي آ ألي آ أمي آ أني آ أهي آ أوي آ أي. الباب الرابع: الحروف مع الشدة والحركات. أمثلة الشدة مع الكسرة: س سبي حي سبحي عو عجي لا عجل يو آ يؤى أدي يؤدي عو عذي با عذب بو بري ز برز يا يسي يسر با بشي ري بشري حو حصي لا حصل عو عطي لا عطل نو و نوا وفي نوفي ذو ذكي را ذكرا كو كلي ما كل ما ع عمي ك عمك ما مهي لي مهلي غو دو غدو دوي غدوي زو زوي نا زينا. الباب الرابع: الحروف مع الشدة والحركات. الدرس الثالث: الشدة مع الضمة. آ أبو آ أتو آ أثو آ أجو آ أحو آ أخو آ أدو آ أذو آ أرو آ أزو آ أسو آ أشو الصو الضو الطو الضو أعو أغو أفو أقو أكو ألو أمو أنو أهو أو أيو. الباب الرابع: الحروف مع الشدة والحركات. أمثلة الشدة مع الضمة: مي ميتو يا بو يبو بث يبث حي حج يو را يرى رد يرد تا لا تلا لذ تلذ تا مو تمو مر تمر تو عي تعي عز تعز يا ما يما مس يمس هو أهو هش أهش نا قو نقو قص نقص يا حو يحو حض يحض يا دو يدو دع يدع شا أشا شق أشق يا حي يحي حل يحل مو تي متي تم متم يا ظو يظو ظن يظن. الباب الخامس: الحروف مع الشدة والتنوين. الأهداف: بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الحروف مع الشدة والتنوين، يقرأ الحروف المشددة مع التنوين قراءة صحيحة. الباب الخامس: الحروف مع الشدة والتنوين. للمعلم: الشدة مع الفتحتين، رأس سين صغيرة فوقها فتحتان. الشدة مع الكسرتين، رأس سين صغيرة تحتها كسرتان. الشدة مع الضمتين، رأس سين صغيرة فوقها ضمتان. طريقة القراءة: شرح الدرس الأول والثاني والثالث صفحة 53 55 57. يقرأ الطالب الحرف الأول مع حركته آ، ثم يقرأ الحرف الأول مع الحرف الثاني المشدد مع التنوين مع حركتهما أبا. شرح أمثلة الدرس الأول والثاني والثالث صفحة 54 56 58. إذا كانت الكلمة من ثلاثة أحرف فيقرأ الحرف الأول مع حركته ق، ثم يقرأ الحرف الثاني مع حركته وي، ثم يقرأهما معا قوي، ثم يقرأ الحرف الثاني مع الحرف الثالث المشدد مع التنوين مع حركتهما ويا، ثم يقرأ الكلمة كاملة قويا. شرح الدرس الرابع صفحة 59. إذا كان في الكلمة حرفان مشددان متواليان فيقرأ من أول الكلمة إلى الحرف المشدد الأول على نحو ما تقدم، ثم يقرأ الحرف المشدد الأول مع الحرف الذي قبله، ثم يقرأ من أول الكلمة مع الحرف المشدد الأول، ثم يقرأ الحرفين المشددين مع الحرف الذي قبلهما، ثم يقرأ الكلمة من أولها مع الحرفين المشددين. مثال لقراءة حرفين مشددين متواليين لأضلنهم صفحة 59. يقرأ اللام مع حركتها لا، ثم الهمزة مع حركتها أو، ثم يقرأهما معا لأو، ثم الضاد مع حركتها ضي، ثم يقرأها جميعا مع حركاتها لأضي، ثم الضاد مع اللام المشددة مع حركتهما ضلا، ثم يقرأها جميعا مع اللام المشددة مع حركاتها لأضلا، ثم الضاد مع اللام والنون المشددتين مع حركاتها ضلنا، ثم يقرأها جميعا مع النون المشددة مع حركاتها لأضلنا، ثم يقرأ الهاء مع حركتها هو، ثم يقرأها جميعا مع حركاتها لأضلنه، ثم يقرأ الهاء مع حركتها مع الميم الساكنة هم، ثم يقرأ الكلمة كاملة لأضلنهم. الباب الخامس الحروف مع الشدة والتنوين. الدرس الأول الشدة مع الفتحتين آ أبًا آ أتًا آ أثًا آ أجًا آ أحًا آ أخًا آ أدًا آ أذًا آ أرًا آ أزًا آ أسًا آ أشًا آ أصًا آ أضًا آ أطًا آ أضًا آ أعًا آ أغًا آ أفًا آ أقًا آ أكًا آ ألًا آ أمًا آ أنًا آ أهن أ أون أ أين. الباب الخامس، الحروف مع الشدة والتنوين. أمثلة الشدة مع الفتحتين: حو حبا، س سدا، سي سرا، أ أزا، ب بسا، ص صفا، ح حقا، د دكا، ك كلا، ج جما، ع فو عفو، فوا عفوا، ق وي قوي، ويا قويا. الباب الخامس، الحروف مع الشدة والتنوين. الدرس الثاني، الشدة مع الكسرتين. أ أب، أ أت، أ أث، أ أج، أ أح، أ أخ، أ أد، أ أذ، أ أر، أ أز، أ أس، أ أش، أ أص، أ أض، أ أط، أ أظ، أ أعن، أ أغن، أ أفن، أ أقن، أ أكن، أ ألن، أ أمن، أ أنن، أ أهن، أ أون، أ أين. الباب الخامس، الحروف مع الشدة والتنوين. أمثلة الشدة مع الكسرتين: ف فج، ما را مرى، رد مرد، ضو ضر، ح حظ، أو أف، را رق، ص صك، ظ ظل، غ غم، سي سن، عو تو عتو، تو عتو، خ في خفي، في خفي. الباب الخامس، الحروف مع الشدة والتنوين. الدرس الثالث، الشدة مع الضمتين. آ أب أ أت أ أث أ أج أ أح أ أخ أ أد أ أذ أ أر أ أز أ أس أ أش أ أص أ أض أ أط أ أض أ أع أ أغ أ أف أ أق أ أك أ أل أ أم أ أن أ أه أ أو أ أي. الباب الخامس: الحروف مع الشدة والتنوين. أمثلة الشدة مع الضمتين: را رب، سي ست، شو شح، ص صد، شا شر، شي شق، شا شك، حي حل، صو صم، مو سي مسي، سن مسن، ع دو عدو، دو عدو، غ ني غني، ني غني. الباب الخامس: الحروف مع الشدة والتنوين. الدرس الرابع: حرفان مشددان. يو با يبا، بتي يبتي، كو يبتك، كنا يبتكن، لو لجي لجي، مو مد مدثي، رو مدثر، سا يا سيا، يذ سيذ، يذك سيذك، رو سيذكر، ذو ذري ذرية، تن ذرية، مو مز مزمي، لو مزمل، يا ما يما، مس يمس مسنا يمسنا يا يشا يشقى قو يشقق يا يص يصع دو يصعد يا يط يطوى ف يطوف لا او لأو ضي لأضي ضل لأضل ضلن لأضلن هو لأضلنه هم لأضلنهم آ تا أتى تم أتم هو أتمه هن أتمهن الباب السادس همزة القطع وهمزة الوصل الأهداف بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل قراءة ورسما يقرأ همزة القطع وهمزة الوصل قراءة صحيحة الباب السادس همزة القطع وهمزة الوصل للمعلم همزة القطع همزة أصلية متحركة في أول الكلمة تكتب فوق الألف أو تحتها وتقرأ حسب حركتها آ إي أو همزة الوصل همزة زائدة في أول الكلمة ترسم ألفا ولا يكون عليها أي حركة وتكتب وتقرأ إذا لم توصل بما قبلها وإذا وصلت بما قبلها تكتب ولا تقرأ كيف تعرف همزة القطع وهمزة الوصل؟ ضع قبل الكلمة حرف الواو فإن قرأت الهمزة فهي همزة قطع وإن لم تقرأ الهمزة فهي همزة وصل طريقة القراءة شرح الدرس الأول صفحة 63 1- يقرأ الطالب همزة القطع حسب حركتها كما سبق في الدروس السابقة 2- يسير على الطريقة السابقة في قراءة أمثلة الدرس شرح الدرس الثاني صفحة 64 1- إذا كانت همزة الوصل غير مسبوقة بحرف قبلها فإنها تقرأ همزة قطع 2- إذا كانت مسبوقة بحرف قبلها فإنها لا تقرأ ويصل الحرف الذي قبلها بالحرف الذي بعدها في القراءة فكلمة واتلو تقرأ واتلو 3- يسير على الطريقة السابقة في قراءة أمثلة الدرس الباب السادس همزة القطع وهمزة الوصل الدرس الأول همزة القطع آ أس لا أسلى ما أسلم و آ وآ أس وأس لا وأسلى ما وأسلم آ أع ما أعمى لو أعمل و آ وآ أع وأع ما وأعمى لو وأعمل. أمثلة همزة القطع: أ جاء أجا لا أجلا إي إخ و إخوة تو إخوة أو أس و أسوة تن أسوة و آ وآ شا وأشا شد وأشد إي إص رن إصرا و آ وآ ضا وأضى ضلوا وأضلوا و آ وآ أع وأع لا وأعلى مو وأعلم آ أقو را أقرأ بو أقرب ف آ فآ أن فأن ز فأنز لا فأنزل آ أو ح أوحى ح أوحى. الباب السادس: همزة القطع وهمزة الوصل. الدرس الثاني: همزة الوصل. إي إب نو إبن و وب نو وابن إي إث نا إثنا نا إثنا ني إثنان و وث نا وثنا نا وثنا ني واثنان. أمثلة همزة الوصل: و وت لو وتلو قو أر كو أركو قض أركض إي إس مو اسم إي إش را إشرا رح إشرح ف فص بي فصبي بير فصبير و وض ري وضري رب وضرب و وع بو وعبو بد وعبد ف فغ في فغفي فر فغفر إي إك شي إكشي شف إكشف و ون ظو وانظو ظر وانظر. الباب السابع المد الطبيعي الأهداف. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على حروف المد الطبيعي، يقرأ حروف المد الطبيعي قراءة صحيحة. الباب السابع المد الطبيعي للمعلم. حروف المد ثلاثة: الألف، الواو، الياء. متى يكون الحرف مدا طبيعيا؟ إذا سبقت الألف فتحة باء، أو الواو ضمة بو، أو الياء كسرة بي. هل يكون على حروف المد حركة؟ حروف المد ساكنة لا يكون عليها أي حركة من فتحة أو كسرة أو ضمة. طريقة القراءة الشرح صفحة 67. 1. يقرأ الطالب الحرف الأول مع حركته تا، ثم يقرأ الحرف الأول مع حرف المد تا، ثم يقرأ الحرف الثالث مع حركته ب، ثم يقرأ الكلمة كاملة تابا. 2. وهكذا يسير على الطريقة السابقة في قراءة أمثلة الدرس. الباب السابع المد الطبيعي. أمثلة المد الطبيعي في حرف الألف: تا تا ب تاب خ خ ف خاف ر را ن ران ط ط ف طاف ع د عاد ق ق ما قام. أمثلة المد الطبيعي في حرف الواو: آ عو أعو عو أعو ذو أعوذ را سو رسو سو رسو لن رسول سو سو را سورة تن سورة شا كو شكو كو شكو رن شكور غ فو غفو فو غفو رن غفور هو هو دين هودن. أمثلة المد الطبيعي في حرف الياء: خا بي خبي بي خبي رن خبير دي دي ني ديني شا دي شدي دي شدي دن شديد. عي عي شا عيشة تن عيشة قا دي قدي دي قدي رن قدير مو بي مبي بي مبي نن مبين. الباب الثامن. الألف بعد واو الجماعة. الأهداف. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الألف بعد واو الجماعة. الباب الثامن. الألف بعد واو الجماعة للمعلم. الألف بعد واو الجماعة ألف تقع آخر الفعل بعد واو الجماعة، مثل صلوا. سبب كتابة الألف بعد واو الجماعة للدلالة على أن الواو للجماعة، فإذا لم تكن الواو للجماعة فلا تكتب بعدها ألف، مثل أرجو. طريقة القراءة. الشرح صفحة 71. 1. يسير على الطريقة السابقة في قراءة أمثلة الدرس. 2. الألف التي بعد واو الجماعة تكتب ولا تقرأ في جميع الأحوال. الباب الثامن. الألف بعد واو الجماعة. أو مي أمي رو أمر رو أمر تا و توا و توا ص تواصى صو تواصوا جا جا بو جابوا بو جابوا ذا ذا قو ذاقوا قو ذاقوا را ضو رضوا ضو رضوا زا زا غو زاغوا غو زاغوا فا تا فتا نو فتنوا نو فتنوا قو قو كو لو كلوا لو كلوا ما مروا مروا نو هو نهو هو نهو يا يت خي يتخي ذو يتخذ ذو يتخذ. الباب التاسع. التاء المربوطة. الأهداف. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على التاء المربوطة، يتقن قراءة التاء المربوطة وصلا ووقفا. الباب التاسع. التاء المربوطة للمعلم. التاء المربوطة تاء في آخر الكلمة ترسم كالهاء المتطرفة وفوقها نقطتان، وتقرأ تاء عند الوصل وهاء عند الوقف. طريقة القراءة: الشرح صفحة 75. 1. يسير الطالب على الطريقة السابقة في قراءة أمثلة الدرس. 2. يقرأ التاء المربوطة مرة وصلا ومرة وقفا. في حالة الوصل تقرأ تاء مع حركتها، وفي حالة الوقف تقرأ هاء ساكنة. الباب التاسع: التاء المربوطة. عند الوصل: ع لي عالي يا عالية تن عالية. عند الوقف: ع لي عالي يا عالية يه عالية. عند الوصل: في أ فئة تن فئة. عند الوقف: في أ فئة أه فئة. أمثلة التاء المربوطة: با را برا را بررا تن بررة تي تس ع تسعة تا تسعة ري رح لا رحلة تا رحلة ز زج را زجرة تن زجرة س ف سفا را سفرة تن سفرة صو صو را صورة تن صورة في فت نا فتنة تن فتنة قي قس ما قسمة تن قسمة لا لي لا ليلى تي ليلتي ني نع ما نعمة تن نعمة. الباب العاشر: اللام القمرية واللام الشمسية. الأهداف: بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يفرق بين اللام القمرية واللام الشمسية. يقرأ اللام القمرية واللام الشمسية قراءة صحيحة. الباب العاشر: اللام القمرية واللام الشمسية. للمعلم: اللام القمرية لام مسبوقة بهمزة وصل في أول الكلمة، وهذه اللام تكتب وتقرأ. اللام الشمسية لام مسبوقة بهمزة وصل في أول الكلمة، وهذه اللام تكتب ولا تقرأ. كيف تعرف اللام القمرية وتعرف اللام الشمسية؟ ضع قبل الكلمة حرف الواو فإن قرأت اللام فهي لام قمرية، وإن لم تقرأ اللام فهي لام شمسية. طريقة القراءة: شرح الدرس الأول، صفحة 79. 1. إذا كانت همزة الوصل قبل اللام القمرية غير مسبوقة بحرف قبلها، فتقرأ همزة الوصل مفتوحة مع اللام الساكنة ال. 2. إذا كانت همزة الوصل قبل اللام القمرية مسبوقة بحرف قبلها، فلا تقرأ همزة الوصل، ويوصل ما قبلها باللام الساكنة مباشرة وال. 3. يسير على الطريقة السابقة في قراءة أمثلة الدرس. شرح الدرس الثاني، صفحة 80. 1. إذا كانت همزة الوصل قبل اللام الشمسية غير مسبوقة بحرف قبلها، فتقرأ همزة الوصل مفتوحة مع الحرف المشدد الذي يلي اللام، وتحذف اللام في القراءة، فكلمة السماء تقرأ السماء. 2. إذا كانت همزة الوصل قبل اللام الشمسية مسبوقة بحرف قبلها، فيقرأ هذا الحرف مع الحرف المشدد الذي يلي اللام، وتحذف همزة الوصل واللام في القراءة، فكلمة والسماء تقرأ والسماء. 3. يسير على الطريقة السابقة في قراءة أمثلة الدرس. تنبيه: 1. إذا سبقت اللام القمرية أو اللام الشمسية بلام، فتحذف همزة الوصل لفظا وخطا، مثل للقمر ومثل للناس. 2. إذا دخلت اللام الشمسية المسبوقة بلام على كلمة مبدوءة باللام، فتحذف اللام الشمسية مع همزة الوصل لفظا وخطا، مثل للسان. الباب العاشر: اللام القمرية واللام الشمسية. الدرس الأول: اللام القمرية. آ ال ع الع عص العص ري العصري و وال ع والعا عص والعص ري والعصري آ ال قا القا لا القلا مي القلمي و وال قا والقا لا والقلا مي والقلمي. أمثلة اللام القمرية: و وال با والبا بح والبح ري والبحر آ ال جا الجا جم الجم عو الجمع و وال ح والحا حم والحم دو والحمد و وال خا والخا خي والخي لا والخيل آ ال غا الغا ضا الغضا بو الغضب و وال فا والفا فج والفج ري والفجر. آ ال ك الك كر الكر ب الكرب. آ ال مو المو مل المل كو الملك. آ ال و الوا وع الوع دو الوعد. آ ال يا اليا مي اليمي مي اليمي ني اليمين. الباب العاشر: اللام القمرية واللام الشمسية. الدرس الثاني: اللام الشمسية. آ الرو الرو حو الروح و ورو ورو حو والروح. آ الضو ح الضحى ح الضحى. و والضو ح والضحى ح والضحى. أمثلة اللام الشمسية: آ أتى غا أتغى غا أتغى بو أتغاب ني أتغابني. آ أثى أثى بي الثابي تي الثابت. آ الدو ع الدعاء ع الدعاء. آ الدعاء. آ الذ ها الذهى ب الذهب. و وس وس ع والساعة تو والساعة. آ الشي ما الشما ما الشما لي الشمالي. آ الص ما الصما دو الصمد. و وطو وطو ري والطوري. و والظا والظا هي والظاهي رو والظاهر. آ أنو أنو ري النور. الباب الحادي عشر: قراءة الكلمات. الأهداف: بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتقن قراءة الكلمات والجمل والنصوص قراءة صحيحة. الباب الحادي عشر: قراءة الكلمات. للمعلم طريقة القراءة. شرح الدرس الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، صفحة 83 84 85 86 87. واحد: يقرأ الطالب الكلمة الأولى كما هو موضح في الدروس السابقة. اثنان: يقرأ الكلمة الثانية كما هو موضح في الدروس السابقة. ثلاثة: إذا كان المثال من كلمتين يعود فيقرأ الكلمة الأولى والكلمة الثانية معا. أربعة: وإذا كان المثال من ثلاث كلمات فيربط الكلمة الأولى مع الثانية ثم يقرأ الكلمة الثالثة ثم يعيد المثال كاملا. خمسة: وإذا كان المثال من أربع كلمات فيربط الكلمة الأولى مع الثانية ثم الثالثة مع الرابعة ثم يعيد المثال كاملا. ستة: يسير على هذه الطريقة فيما إذا زاد المثال على أربع كلمات. تنبيه: واحد: إذا جاء حرف متحرك بعده مد في نهاية الكلمة وجاء بعده حرف ساكن في الكلمة الثانية فيحذف الأول منهما لفظا حال الوصل. مثال ذلك: وأقيم الصلاة. الميم حرف متحرك وبعده حرفان ساكنان وهما الواو والصاد، فتحذف الواو وتقرأ وأقيم الصلاة. وأما الألف التي بعد واو الجماعة وهمزة الوصل واللام الشمسية فلا تقرأ في حال الوصل. وكذلك ذا القربى. الذال حرف متحرك وبعده حرفان ساكنان وهما الألف واللام القمرية، فتحذف الألف وتقرأ ذا القربى. وأما همزة الوصل فلا تقرأ في حال الوصل. اثنان: كلمة الله تكتب بدون ألف بعد اللام المشددة لكثرة استعمالها وتقرأ الله. ثلاثة: كلمة إله تكتب بدون ألف بعد اللام لكثرة استعمالها وتقرأ إله. أربعة: كلمة الرحمن تكتب بدون ألف بعد الميم لكثرة استعمالها وتقرأ الرحمن. الباب الحادي عشر: قراءة الكلمات. الدرس الأول: أمثلة قراءة كلمتين. الله، الله، هو، الله، را، ربي، ربي، الله ربي. ال إي الإي إس الإس لا الإسلا لا الإسلا مو الإسلام دي دي ني ديني ني ديني الإسلام ديني مو حا محا حمى محمى دن محمد نا بي نبي بي نبي بي نبي محمد النبي ال ح الح حي الحي ال ق القى قي القي قي القي مو القيوم الحي القيوم ال ع الع زي العزي زي العزي زو العزيز ال ح الح كي الحكي كي الحكي مو الحكيم العزيز الحكيم أدي أدي نو الدين أن صي النصي صي النصي ح النصيحة تو النصيحة الدين النصيحة و بي وبي بل وبل و وبل و و وبل و لي وبالوالي د وبالوالدة دي وبالوالدي ني وبالوالدين إي إح سا إحسى سا إحسانا إحسانا وبالوالدين إحسانا الباب الحادي عشر قراءة الكلمات الدرس الثاني أمثلة قراءة ثلاث كلمات الله الله هو الله في في الله في أس ما السماء ما السماء إي السماء الله في السماء ما ما لي مالي كي مالكي يا يو مي يومي مالك يومي أدي أدي ني الدين مالك يوم الدين و إي وإي إن وإن ع لا على لي علي كو عليك كم عليكم وإن عليكم لا ح لح ح لح في لحافي ضي لحافظي ضي لحافظي نا لحافظينا وإن عليكم لحافظين إي إن هو إنه لا قو لقو قر لقر آ لقر آ نن لقرآن إنه لقرآن ك ري كري ري كري من كريم إنه لقرآن كريم إي إه دي إهدي نا إهدنا نا إهدنا أ أصي را الصرا را الصرا طا الصراط اهدنا الصراط آ ال مو المو مس المس تا المستا قي المستقي قي المستقي ما المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اي إن ما إنما ما إنما أ ال مو المو مو المو مي المؤمي نو المؤمن نو المؤمنو نا المؤمنون إنما المؤمنون إي إخ و إخوة تن إخوة إنما المؤمنون إخوة و قو وقو قو وقو لو وقولوا لو وقولوا لي لنا لنا سي للناس وقولوا للناس حو حس نن حسنا وقولوا للناس حسنا. الباب الحادي عشر قراءة الكلمات. الدرس الثالث أمثلة قراءة أربع كلمات. بي بس مي بسمي آ الله الله هي الله بسم الله آ الر الرح ما الرحمة ما الرحمة ني الرحمن آ الر حي الرحي حي الرحي مي الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آ ال ح الح حم الحم دو الحمد لي لله لله هي لله الحمد لله را ربي آ ال عا العا عا العا لا العالى مي العالمي مي العالمي نا العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين إي إيا إيا ك إياك نا نع بو نعب دو نعبد إياك نعبد و إي وإي إيا وإيا إيا وإيا ك وإياك نا نس تا نستا عي نستعي عي نستعي نو نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين و آ وآ طي وأطي طي وأطي عو وأطيع عو وأطيع آ الله الله ها الله وأطيع الله و آ وأطي وأطي طي وأطي عو وأطيع عو وأطيع أر سو الرسو سو الرسو لا الرسول وأطيع الرسول وأطيع الله وأطيع الرسول و أ وأ قي وأقي قي وأقي م وأقيم م وأقيم أ الص لا الصلاة لا الصلاة ت الصلاة وأقيم الصلاة و آ وآ تو وآت تو وآت آ أز ك الزكاة ك الزكاة ت الزكاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أ أس ت أست تغ أستغ في أستغفي رو أستغفر آ الله الله ها الله أستغفر الله و آ وأ تو وأتو تو وأتو بو وأتوب إي لا إلى لي إلي هي إليه وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه و آ وآ تي وآتي ذا ذا وآتي ذا آ القو القو قر القر ب القرب ب القرب ح حق هو حقه القرب حقه وآت ذا القربى حقه الباب الحادي عشر قراءة الكلمات الدرس الرابع أمثلة قراءة جملة و ما وما ما وما خ لا خلا لق خلق تو خلقت وما خلقت آ ال جي الجي جن الجن و وال إي والإي إن والإن س والإنس الجن والإنس إي إلا لي يا ليا يع ليع بو ليعبو دو ليعبدو دو ليعبدو ني ليعبدوني إلا ليعبدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني و قا وقا قا وقا لا وقال را رب ك ربك م ربكم وقال ربكم أ أد عو أدعو عو أدعو ني أدعوني ني أدعوني آ أس تا أستا جي أستجي جب أستجب أدعوني أستجب لا كو لكو كم لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لا لي س ليس ك مي كمي مث كمث لي كمثلي هي كمثله ليس كمثله شا شيء أن شيء و هو وهو و وهو شيء وهو آ أس مي السمي مي السمي عو السميع آ ال با البا صي البصي صي البصي رو البصير السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إي إن آ أدي أدي نا الدين إن الدين عي عن دا عند الله الله هي الله عند الله ال اي ال اي اس الاس لا الاس لا لا الاس لا مو الاسلام ان الدين عند الله الاسلام خ خي رو خير كو خيركو كم خيركم ما من خيركم من تا عا تعا علا تعلى ما تعلم ال قو القو قر القر القرآن القرآن تعلم القرآن و ع وعى علّ وعلّ ما وعلّم هو وعلّمه خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه عو أعو عو أعو ذو أعوذ بي ك بك لي بكلي ما بكلمة ما بكلمة تي بكلماتي الله الله هي الله أعوذ بكلمات الله أتى أتى التام التام تي التامات مي من شا شر من شر ما ما خ لا خلا قا خلق ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سو سب ح سبح ح سبح ن سبحان الله الله هي الله و بي وبي ح وبح حم وبحم دي وبحمدي هي وبحمده سبحان الله وبحمده سو سب حا سبحا حا سبحا نا سبحانا الله الله هي الله ال ع الع ظي العظي ظي العظي مي العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الباب الحادي عشر قراءة الكلمات الدرس الخامس أمثلة قراءة نص ال إي الإي إس الإس لا الإس لا لا الإس لا مو الإسلام أن تا تش ها تشهى دا تشهد أن تشهد أن لا لا ألا إي لا إلى لا إلى ها إله إي إلا إلا الله الله هو الله ألا إله إلا الله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و وأن وأن مو حا محا حما محمى دن محمدا وأن محمدا را سو رسو سو رسو لو رسول الله الله هي الله رسول الله و تو وتو قي وتقي قي وتقي ما وتقيم الص لا الصلاة لا الصلاة ت الصلاة وتقيم الصلاة وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة و تو وتو تو وتو تي وتؤتي يا وتؤتي الزكاة الزكاة كا الزكاة تا الزكاة وتؤتي الزكاة و ت وت صو وتصو صو وتصو ما وتصوم را ما رمى ض رمض ض رمض ن رمضان وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان و ت وت حو وتحو حج وتحج أ ال ب الب بي البي ت البيت وتحج البيت إي ني إني إي إس تا استا طا استطا طع استطع تا استطعت إن استطعت إي لا إلى لي إلي هي إليه س بي سبي بي سبي لن سبيلا إليه سبيلا وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. آ ال إي الإي إي الإي ما الإي ما ما الإي ما نو الإيمان آ أن تو مي تؤمي نا تؤمن بي بالله بالله هي بالله أن تؤمن بالله و ما وما لا وما لا لا وما لا إي وما لا إي ك وما لا إيكا تي وما لا إيكا تي هي وما لا إيكا تي هي. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته و كو وكو تو وكتو بي وكتبي هي وكتبه و رو ورو سو ورسو لي ورسلي هي ورسله وكتبه ورسله و وال يا واليا يو واليو مي واليوم ال الآخي الآخي ري الآخر واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر و تو وتو تو وتو مي وتؤمي نا وتؤمن بي بال قا بالقا دا بالقدا ري بالقدر وتؤمن بالقدر خ خي ري خيري هي خيره و شا وشا شري وشري هي وشره خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ال اي الإي إح الإح س الإحسى س الإحساء نو الإحسان آ أن تا تع بو تعبو دا تعبد الله الله ها الله أن تعبد الله ك ك أن كأن ك كأنك ت را ترى را ترى هو تراه كأنك تراه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ف إي فإي إن فإن لا لم فإن لم تا كو تكو كن تكن ترى ترى را ترى هو تراه تكن تراه فإي فإي إن فإن هو فإنه يا را يرى را يرى ك يراك فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الباب الثاني عشر: مصطلحات رسم المصحف. الأهداف: بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على بعض مصطلحات رسم المصحف، يفرق بين الرسم العثماني والكتابة المعاصرة. تنبيه: يختلف رسم المصحف في بعض الكلمات والحركات عن الكتابة المعاصرة. الباب الثاني عشر: مصطلحات رسم المصحف. للمعلم: رأس حاء صغيرة يدل على سكون الحرف ويقرأ كما في درس السكون. رأس صاد صغيرة فوق همزة الوصل يدل على أن الهمزة همزة وصل وتقرأ كما في درس همزة الوصل. علامة المد تدل على مد الحرف مدا زائدا على المد الطبيعي، همزة ثم ألف تقرأ آ وتسمى مد بدل وتقرأ كما في باب المد الطبيعي. حرف صغير من حروف المد بعد حرف كبير يدل على قراءتهما معا ويقرأ كما في باب المد الطبيعي. ألف صغيرة أو سين صغيرة فوق حرف كبير يدل على قراءة الحرف الصغير وعدم قراءة الحرف الكبير. دائرة قائمة مستطيلة فوق الألف تدل على قراءة الألف وقفا ولا تقرأ وصلا. دائرة مكتملة فوق حرف العلة تدل على أن الحرف لا يقرأ. تنبيه: يسير الطالب في قراءة الأمثلة كما هو موضح في الدروس السابقة. فائدة: رسمت الياء بشكلها في آخر الكلمة في رسم المصحف بغير نقطتين، وللتفريق بينها وبين الألف المقصورة ما يلي: واحد، إذا كانت متحركة بفتحة مثل نسي، أو كسرة مثل يحيي، أو ضمة مثل البغي، أو كانت عليها رأس حاء صغيرة مثل إثنى فهي ياء. اثنان، إذا كانت خالية من أي حركة ولم تكن عليها رأس حاء صغيرة فينظر لحركة الحرف قبلها، فإن كان ما قبلها مكسور فهي ياء مثل عبادي، وإن كان ما قبلها مفتوح فهي ألف مقصورة مثل الهدى. الباب الثاني عشر: مصطلحات رسم المصحف. الدرس الأول: رأس حاء صغيرة. أمثلة رأس حاء صغيرة: حا، حب، لن، حبل، خا، خل، فن، خلف، ط، طل، عن، طلع. قا قبل لو قبل نا نح نو نحن و وجه هي وجهي. الدرس الثاني رأس صاد صغيرة. أمثلة رأس صاد صغيرة و وال با والبا لا والبلا دو والبلد و والتي والتي ني والتيني و والش جا والشجا ري والشجري آ الص الصي في الصيف و والط والطا ري والطاري قي والطارق آ أن أنا سي الناس. الباب الثاني عشر مصطلحات رسم المصحف. الدرس الثالث علامة المد. أمثلة علامة المد جاء جاء أ جاء أ الض الضا الضال الضالي ن الضالين في دا في دا دا فداء أن فداء أن قو رو قرو رو قرو إن قرو إن ما ما إي ما إي د مائدة تن مائدة تن ها ها أو ها أو لا ها أو لا لا هؤلاء إي هؤلاء. الدرس الرابع همزة ثم ألف. أمثلة همزة ثم ألف و آ وآ آ وآ تي وآتي آ آ دا آدا مو آدم آ آ ما آما نو آمنوا نو آمنوا آ ال قو القو القر القر آ القرآ آ القرآ نو القرآن الباب الثاني عشر مصطلحات رسم المصحف الدرس الخامس حرف صغير بعد حرف كبير أمثلة الألف الصغيرة ذا ذا لي ذالي ك ذلك لا لا كي لاكي ني لكني ما لا ملا لا ملا إي ملائي ك ملائكة تن ملائكة ها ها ذا هذا ذا هذا و و ع واع عد واعد ن واعدنا نا واعدنا يا يا أ يا أ أي يا أي ها يا أيها ها يا أيها أمثلة الواو الصغيرة با بع دا بعد هو بعده هو بعده ح حم لو حمل هو حمله هو حمله دا دا و داو و داو دا داود ك أ كأ أن كأن هو كأنه هو كأنه ني نع ما نعمة ت نعمة هو نعمته هو نعمته و وع دا وعد هو وعده هو وعده أمثلة الياء الصغيرة دو دو ني دوني هي دونه هي دونه را رح ما رحمة تي رحمتي هي رحمته هي رحمته س بي سبي بي سبي لي سبيلي هي سبيله هي سبيله طا عا طعا عا طعا مي طعامي هي طعامه هي طعامه ظ ظه ري ظهري هي ظهره هي ظهره و را ورا را وراء إي ورائي هي ورائه هي ورائه الباب الثاني عشر مصطلحات رسم المصحف الدرس السادس ألف صغيرة أو سين صغيرة فوق حرف كبير أمثلة حرف صغير فوق حرف كبير أ ال ح الحا يا الحياة يا الحياة ت الحياة أ أز ك الزكاة ك الزكاة ت الزكاة أ الص لا الصلاة لا الصلاة ت الصلاة ك مي كمي مش كمش ك كمشك ك كمشك تن كمشكات ما مو لا مولى لا مولى هو مولاه يا يب سو يبسو طو يبسط الدرس السابع دائرة قائمة مستطيلة أمثلة دائرة قائمة مستطيلة أ ن أنا نا أنا أ أر سو الرسو سو الرسو لا الرسول لا الرسول أ أس بي السبي بي السبي لا السبيل لا السبيل الضو نو الظنو نو الظنو ن الظنون نا الظنون قا و قوا و قوا ري قواري ري قواري را قوارير را قوارير لا لا كي لاكي كنا لكن كنا لكن الباب الثاني عشر مصطلحات رسم المصحف الدرس الثامن دائرة مكتملة أمثلة دائرة مكتملة أو لا أولا لا أولا إي أولائي ك أولئك ث مو ثمو مو ثمو د ثمود قا قا لو قالوا لو قالوا مي أ مئة ت مئة ن ب نبا إي نبأ يا يت لو يتلو لو يتلو الباب الثالث عشر الأرقام الأهداف بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتقن قراءة الأرقام قراءة صحيحة للمعلم يقرأ الطالب الأرقام حسب الطريقة الآتية صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون الباب الثالث عشر الأرقام صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. فهرس الموضوعات. المقدمة صفحة خمسة، عملي في الكتاب صفحة ستة، مزايا القاعدة المدنية صفحة ثمانية، أهداف القاعدة المدنية صفحة تسعة، السلم البياني للمنهج صفحة عشرة، تمهيد صفحة أحد عشر، الباب الأول الحروف الهجائية صفحة ثلاثة عشر، الباب الثاني الحروف مع الحركات والسكون صفحة إحدى وعشرون، الباب الثالث الحروف مع التنوين صفحة خمسة وثلاثون، الباب الرابع الحروف مع الشدة والحركات صفحة ثلاثة وأربعون، الباب الخامس الحروف مع الشدة والتنوين صفحة إحدى وخمسون، الباب السادس همزة القطع وهمزة الوصل صفحة إحدى وستون، الباب السابع المد الطبيعي صفحة خمسة وستون، الباب الثامن الألف بعد واو الجماعة صفحة تسعة وستون، الباب التاسع التاء المربوطة صفحة ثلاثة وسبعون، الباب العاشر اللام القمرية واللام الشمسية صفحة سبعة وسبعون، الباب الحادي عشر قراءة الكلمات صفحة إحدى وثمانون، الباب الثاني عشر مصطلحات رسم المصحف صفحة تسعة وثمانون، الباب الثالث عشر الأرقام صفحة سبعة وتسعون. فهرس الموضوعات صفحة 100.